جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ورفعنا الله بما قلتم. حسن الله عليك. سأل أن يقول: هل قوله صلى الله عليه وسلم وصدق ذو اليدين يدل على أن الإمام لا يكتفي بخبر المأموم الواحد إذا غلب على ظنه أنه لم يسهو؟ هذا الذي يظهر والله أعلم أنه لابد من التثبت لئلا يزيد في صلاته، لأن الزيادة في الصلاة كالنقص منها. فحينما طلب التيقن دليل على أن شهادة الواحد في بعض الأمور ما تكفي، فإذا كان مطلوب شهادة رجلين في الأمور الدنيوية ففي مثل هذا أولى والله أعلم. يقول السائل: أنه يقول: كنت أصلي ركعتين تطوع في قيام الليل، فلم أجلس التشهد بعد الركعتين وقمت للركعة الثالثة سهوا وشرعت في القراءة، فماذا أعمل؟ هل أرجع وأجلس أو أكمل الركعة الثالثة ثم الركعة الرابعة؟ بل تأتي بركعة أخرى تكون شفعا ثم تسجد السهو حتى لا تصلي وترا ثم وأنت لم ترد الوتر، وإنما في نيتك أنك ستوتر، فهذا سهوا. فما دام أنك أتيت بركعة فأتي بركعة أخرى ثم اسجد للسهو. يقول السائل: أنا رجل أحيانا أصلي بجماعتي في المسجد فتصيبني ارتباكة في القراءة مما يمنعني من الإمامة، فما توجيهكم لي؟ يحصل له إيش؟ ارتباكة في القراءة. إذا كان هذا شيء دائم وأنك لا تستطيع الاستمرار والاطمئنان في القراءة ويكون عندك ارتباك دائم تخشى أن يخل عليك، فإنه لا يلزمك أن تكون إماما. أما إذا كان في أشياء نادرة فالنادر لا حكم له والله أعلم. يقول السائل: يسأل عن حديث أبو بكر رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح منكم اليوم صائما. الحديث، يسأل عن الحديث وما هو أجر من يفعل ذلك. أما الحديث فهو صحيح، وأما أجره فالنبي عليه الصلاة والسلام بينه لما قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من صدق تصدق اليوم بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من زار اليوم مريضا أو عاد مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من شيع اليوم جزازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: ما اجتمعت هذه الخصال في رجل أو لرجل إلا خير من أي أبواب الجنة شاء يدخل. فهذه الخصال يدل على فضلها وعظم شأنها واجتماعها في يوم واحد، في يوم واحد. أما أنه يوم كذا ويوم كذا هذا كل الناس تحصل له. سبحانك اللهم وبحمدك، ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.